يعني أقبح من رد الملأ من قوم نوح. الملأ قالوا إنا لنراك في الضلالة إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلال. وهؤلاء قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. والذي يظهر أن السفه أقبح من الضلال. وهذا هو اللائق بقوم هود، فإنهم أمة طاغية عاتية مستكبرة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، بلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاء. فكان رده كرد أخيه من قبله نوح عليهم السلام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح استخلفكم في الأرض وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا. ففيهم فردوا عليه أقبح الرد وأعلنوا إصرارهم على عبادة آلهتهم الباطلة. أجئتنا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نتركهم نترك معبودات آبائنا، إلى آخر القصة. الله أكبر. وكانت النهاية هي النهاية. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياته. لكن بما كان قطع دابرهم كان بإرسال الريح العاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. فهنا أجمل في هذا المقام أجمل نوع العقاب الذي أخذهم الله به، بخلاف قوم نوح فقد ذكر يعني كيفية نجاة ما نجى الله به نوح والذين آمنوا معه وما أهلك به قومه. فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. نعم يا محمد. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا ولن قادوا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه رادين لدعوته قادحين في رأيه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيها غير رشيد ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين، فقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الإنقياد للمرشدين والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبد من لا يغني عنه شيئا، من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار. وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى؟ قال: يا قوم ليس بي سفاهة. لا إله إلا هذا شأن المشركين الآن قديما وحديثا، هذا هم في هذه السفاهة، يعبدون أموات، يعبدون أشجار، يعبدون أحجار، يعبدون حيوانات. هذا شوف يعني الهندوس يعبدون البقر، عامتهم وطواغيتهم عامتهم يفعلون ذلك يعني ببلاهتهم وغفلتهم وسفاهتهم، وطواغيتهم يفعلون ذلك لأنهم ميراث أمتهم. سبحان الله، الإنسان عليه إذا تذكر حال المشركين المتقدمين والمتأخرين عليه أن يستشعر فضل الله عليه ونعمته، الحمد لله، وليخف على نفسه زيغ القلب وفساد العقل والنظر. إبراهيم عليه السلام مع كمال إيمانه وتوحيده وتحقيقه للتوحيد يدعو ربه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فهذه الآية يستدل بها على وجوب الخوف من الشرك، الخوف من الوقوع في الشرك، هذا يوجب أن ننهج بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الحمد لله الذي عافانا، سبحان الله العظيم. وأسفه من هؤلاء وهؤلاء الملاحدة الكفرة الجاحدين لوجود الخالق، الذين يعتقدون أنه لا صانع لهذا الوجود، هؤلاء أسفه وأقبح وأكفر ممن يعبد أشياء موجودة وأشياء. نعم. قال: يا قوم ليس بي سفاهة بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أي كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره يذكركم بما فيه مصالح يذكركم بما فيه مصالحكم